قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله جل في علاه على غيره من كلام أخيار الناس. قال هنا: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه. طبعا لابد أن تعلم أن الله تعالى كلامه في كتابه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم، فسواء كان أمرا خبرا أو إنشاء، سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء، فهو كلام الله. ويعلمون أن كلام الله هو أصدق الكلام. قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقول لا جل في علا: والذي جاء بالصدق وصدق به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وهنا يكون الإيمان بالتصديق في وعد الله جل في علاه، كما قلنا لا بد من التصديق خبرا وإنشاء، وأن يعلم بأن الله بأن الكلام كلام الله. فإذا أثبت الكلام لله جل في علاه فوجب عليه تصديقه. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. لذلك أصدق ما يصل به المرء إلى ما يتبناه ويصف إليه أن يصدق في كتاب الله جل في علاه، وأن يبني ما يريد هدفا لله جل في علاه. نعم. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي لغة هو السمت والطريقة، نعم، والسيرة. والمعنى هنا هم يعلمون أن خير الدين وخير السنن ودين الله جل في علاه والسنن، نعم، على سائر الأديان والسنن. فدينه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع على الإطلاق. إن الله جل وعلا قد فضل هذه الأمة بذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فخير الله هذه الأمة على غيرها من الأمم بالكتاب الذي أنزله وبالنبي الذي أرسله، فقد أرسل إليهم أفضل الرسول خاتم النبيين والمرسلين، وأرسل إليهم وأنزل عليهم أفضل الكتب كتابه الكريم الذي تكلم به وسمعه جبريل النبي الأمين إلى نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم وحيا. نعم، ولذلك شريعته أيضا هي أفضل الشرائع، وهي ناسخة لجميع الشرائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وهو يأخذ ورقة فيها التوراة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذه فيها دلالة على دين الإسلام وتقديم دين الإسلام على الأديان جميعا، إن صح التعبير، وإلا فهو دين واحد. فقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الحق. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقد قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك هنا لا بد من الاعتراف بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير أديان البرية دينا، وشريعته خير الشرائع. لذلك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت، أي الشريعة الآن، جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد اتفق الجميع أن دين الإسلام وشرائع الإسلام هي محاسن الشرائع، وأن دين الإسلام هو أعظم الأديان دينا. نعم، حوت الأحكام والأخبار والقصص والعبر والمواعظ، بل والأخلاقيات والأدبيات. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ابن عباس قال في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: وإنك على دين عظيم. وهذا أيضا تدل على أن ديانة المرء تعرف بخلقه أيضا وبحسن خلقه. نعم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أثقل في ميزان العبد، قال: تقوى الله وحسن الخلق. بل سئل أيضا أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وإن المرأة بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم. قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فغير بأخلاق الجاهلية، وأتى بعظيم الأخلاقيات من الصفح والتواضع والسماحة والحياء والشجاعة والحلم والجود والكرم. فهذا كله كان من النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال وبلسان المقال. هذه دلالة على سماحة هذه، وأيضا التيسير الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على سماحة هذه الدين، وأيضا دلالة على فضل هذه الشريعة على جميع الشرائع التي سبقت. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمون بأنه لا يقبل المرء عند ربه إلا أن يكون متبعا اتباعا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمون أيضا يقينا بأن العبادة لا تقبل عند ربهم جل في علاه إلا ما جاءت وفق الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس. ويؤثرون كلام الله، يقدمون كلام الله على كل الخلق كائنا من كان. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. على كل الخلق كائنا من كان، ولا يعدلون عن كلام ربهم جل في علاه، ولا يعارضونه بالهوى ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بشيء، بل ينصاعون وينقادون ولا يعترضون على كلام الله جل في علاه بتقليد الآباء، ولا بالهوى ولا بالذوق ولا بالوجد ولا بالآراء والأقيسة. فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أخيار الناس. وكلام الله جل في علاه فيه العز وفيه التمكين وفيه السعادة وفيه الرفعة. قال عمر بن الخطاب: لما علت الأصوات واللغط في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كتاب الله بين أيدينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد قال الله جل في علاه: قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم وتمكينكم في هذا الكتاب. نعم، في هذا الكتاب ففيه التوحيد والجماعة، وفيه التعرف على الله بحسن الأسماء الحسنى والصفات العلى، ففيه أيضا الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيأتي الكلام على الفرقة في الكلام على أهل الجماعة. نعم، وقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال جمهرة من المفسرين أن حبل الله هنا هو القرآن، وهذا الذي فسره أيضا أبو بكر في الرؤية أو فسره بالإسلام. نعم، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: عن مرفوعا إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وقال علي بن أبي طالب وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو موقوف وجاء مرفوعا موقوفا والصحيح أنه موقوف. قال في القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعي إليه هدي إلى صراط المستقيم. وترجمان القرآن يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وما لم وعلم ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ننتظر شوية. والعلم بالخالق أمره وخلقه كما قلنا هذا الكتاب حوى أولا التعرف على الله جل وعلا والكلام على قضية الكون الكبرى وثواب من يتمسك بها وعظم النواجذ عليها وعقاب من خالفها. نعم. وفيه الأخبار وفيه المواعظ وفيه الحكم وفيه الأوامر والنواهي. نعم. قد سمى الله هذا الكتاب العظيم الروح لما لتوقف روح القلب عليه. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عن القرآن قال تعالى وقل هو الذي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء مع الكافرين قال وعليهم عمى. وقال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله يحلها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. قال ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد وهذه مهمة جدا صراحة هذه من الأهمية بمكان في قوله ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي أي أحد أي يقدمون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ويقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عجب من الأئمة العلماء. أرأيت ما قاله الشافعي عندما قالوا له يا إمام أتقول بهذا وكان قد ذكر الحديث أمامه قال وما لي لا أقول به وقد أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسطي ذي النار إنه يقول قال رسول الله فما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولياء الله يعرفون بشدة التحري للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هم سموا بأهل الكتاب والسنة. شوفوا وقال إيش ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة يأخذون بالكتاب يأخذون بالسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من آبى قالوا من يأبى رسول الله قال من أطعاني دخل الجنة من أعصاني فقد آبى. ولذلك ترى كانوا من أشرس الناس مخالفة لمن يخالف السنة عندما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وابن عمر رضي الله عنه رضاه لما قال ابنه عندما قال له إن النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال لا نمنعهن في وجهة فقهية قال ما كلمتك ما حييت. وسالم لما قالوا له أبوك لا يأخذ بلا قل له نطلع الآن أن يطيب أن يستخدم الطيب عند الإحرام بعد الغسل لأنه يستديم فقال له فقالوا أبوك ينهى عن ذلك قال أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. فكانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عبد البر قال لما قالوا اختلفوا، ابن عباس رجع عن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين أم لم يرجع؟ قال رجع ابن عباس أو لم يرجع، رجع ابن عباس أو لم يرجع، رجع ابن عباس أو لم يرجع. الحجة في سنة النبي، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الكتاب وأهل الجماعة، هم أهل الكتاب والسنة، أي لأنهم يتبعون الكتاب ويتبعون السنة، لا يحيدون عن الكتاب والسنة بحال من الأحوال، يعضون بالنواريز على الكتاب وعلى السنة. وأن الله جل في علاه رفع ذكرهم بذلك، وأنهم أسعد الناس بصحبة النبي، وأسعدهم يوم القيامة بشفاعته، وأنهم وفقوا بعظيم التمسك بالكتاب والسنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما ارتقى مرتقى، وما كتب له التوفيق والتزيد إلا بشدة التحري في التمسك بالسنة. لما قال له أبو بكر إن في سيف خالد رهق يعزله، قال والله لا أغمد سيفا سله الله على أعدائه. ولما قيل له في إمامة أو قيادة أسامة للجيش، قال لأنفذن جيش أسامة وإن أمراته لحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فكان يستمسك بسنة النبي. لما جاءته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ولتعلموا أن أبا بكر هو القائل لقرابة، قدم له شيئا حتى يأتي. طيب جزاك الله خير. لما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. لكن جاءته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تسأل عن إرث أبيها سهم خيبر وفدك، فقال لها أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لها قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينكر على أبي موسى الأشعري كان يريده، جاء فاستأذن ثلاثة فلم يأذن له فمشى. قال كيف تمشي وتعلم أني أريدك؟ قال إن النبي قال الاستئذان ثلاث، نعم، فإن لم يؤذن لك فارجع. قال والله لا أتركك حتى تأتي من يشهد لك. فذهب فزعا إلى مجلس الأنصار، نعم، فقال أبي ما بك؟ ما الذي أفزعك؟ قال عمر كذا وكذا. قال والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. وبعثوا بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، فوافق أبا موسى الأشعري على ما قال. كانوا يحرصون حرصا شديدا على السنة وعلى العمل بالسنة. لما جاء حذيفة إلى عمر الخطاب يقول له استحر القتل في القراء، أدركوا القراء، اجمع القرآن، ارتعدت فرائسه وقال له كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال بذلك بقي خلفه حذيفة، لأن هذا من المصالح المرسلة. فلما قال له ذلك تمت القناعة، فذهب إلى أبي بكر فماذا قال؟ قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ابن عمر وفطنته، قال إن عمر بن الخطاب في مرض موته قال لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، ولئن لم أستخلف فإنه لم يستخلف من هو خير مني. قال فلما سمعت قال ذلك علمت أنه لن يعدل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يستخلف صريحا، لكن جعل الأمر إشارة، وهو فعل ذلك عمر بن الخطاب. قال الأمر في هؤلاء الستة، من تختارون منهم فهو يكون أميركم. الغرض المقصود هم أتبع الناس وألزم الناس بالكتاب والسنة، وأهل السنة حقا هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. قال وسموا أهل الجماعة للاجتماع، وهذا سنبينه إن شاء الله، ونبين الفرق بين الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع والاختلاف الذي لا يؤدي إلى التنازع. نقف عند هذه المسألة، أنظر في منظارني فلو في أسئلة. أرسلوها الآن. عامة سعدت جدا بأن المتن وضع مرة ثانية، ما أدري كان الله في عونك سلفي، أرجو أن يكون المانع في تغيبك قد تغيبت يومين، وهذا مقلق. أنا كما قلت أنه على الإنسان أن يحرص حرصا شديدا ألا يتخلف وألا يضيع عليه شيء. أرجو أن يكون المانع خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يكون العود حميدا وأن يشكر لك إحسانك مع إخوانك في هذه المتون. جزاكم الله خيرا. طيب الفوائد: لا عز إلا بالتمسك بكتاب الله جل في علاه المتنازع فيه، يرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما آمن من لم يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته.